يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض معان فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله عرشه. قال رحمه الله: وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الجملة شرع المصنف رحمه الله في بيان ما يتعلق ببيع الشيء المعيب الذي لا يمكن أن يطلع المشتري على عيبه إلا بعد كسره. وقد تقدم معنا بيان ما يتعلق بخيار العيب، وأن من وجد في المبيع عيبا استحق به الرد إذا لم يكن على علم به أثناء العقد. وبناء على هذا يرد السؤال: لو اشترى شيئا ولم يستطع أن يطلع على عيبه إلا بعد كسره، فما الحكم؟ هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يمكن رد المبيع بعد كسره بحيث تكون فيه فائدة يستطيع البائع أن ينتفع به بعد ذلك الكسر. والحالة الثانية أن يكون المبيع فاسدا بحيث لو كسره المشتري أو فكه أو فتحه لا ينتفع به بحال إذا تبين أنه فاسد. فمثال الأول جوز الهند، فإنه إذا فتح يمكن أن ينتفع به بعد فتحه ولو كان ما بداخله معيبا. ومثال الثاني بيض الدجاج ونحوه، فإنه إذا كان فاسدا وكسر فإنه لا ينتفع به بعد الكسر. فإن كان الشيء المعيب أو الشيء المبيع الذي فيه عيب يمكن أن ينتفع به بعد كسره، فحينئذ يكون البائع قد باع شيئا فيه فساد ولا يمكن أن ينتفع به أو ينتفع به على وجه النقص، إلا أن له حقا في هذا الشيء لأن فيه منفعة، لا زالت فيه منفعة، فيجب على المشتري أن يرد ذلك الشيء وأن يضمن قيمة الكسر. فإذا قال لا أريد جوز النعام بيض النعام أو جوز الهند لا أريده، فنقول له رده ورد أرش الكسر. والدليل على ذلك أن المشتري أخذ هذه الصفقة، أعني جوز الهند وبيض النعام، أخذها وهي على صورة مغلفة كاملة القفل، فاعتبت يده بكسره، فلما انكشف له الحال قال لا أرغب، فنضمنه ما فعلته يده وما أتت عليه يده. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشاة المصراة: فإن سخطها ردها وصاعا من تمر. فأوجب ضمان ذلك الشيء الذي استهلكه المشتري واعتدت يده عليه بالأخذ. فإذا اعتدت يد المشتري على السلعة بالتصرف بفتح المقفل وكسر البيض ونحو ذلك، فإننا العدل أن نقول له رد ذلك، لأن من حقك أن ترد مبيعا معيبا، ولكن رد أرش كسره، فيكون البائع قد ارتجعت له سلعته وقد ضمن حقه كاملا، ويكون المشتري قد دفع الضرر عنه. وبناء على هذا قرر العلماء أن الشيء الذي يكسر أو يفتح ويكون كسره مخلا به ويمكن الانتفاع به بعد الكسر ووجد المشتري فيه العيب، فإننا نقول من حقك أن ترد بالعيب، ومن حق البائع أن يضمنك ما أتت عليه يدك، فيلزمه ضمان ذلك الكسر. أما لو كان المبيع في الحالة الثانية، لو كان المبيع كبيض الدجاج ونحوه مما لو كثر لا ينتفع به بعد كثر. فكثر بيض الدجاج ووجده فاسدا فحينئذ يكون غير منتفع به بوجه، فلا يقال إلا ضمان القيمة كاملة، فيجب على البائع أن يرد للمشتري قيمة البيض كاملة، لأنه لا يمكن أن ينتفع بهذا المبيع بحال. ويسأل سائل لماذا لم يضمن الكسر، والجواب أنه إذا باعه البيض الذي هو بيض الدجاج وتبين أنه فاسد فإن الصفقة ليست محلا للمال، أي لا تستحق شيئا من المال، فإذا أتلفها فإنه يطلب شيئا فاسدا، ولو اعتدت يده عليه فإنه لا يرد بحيث ينتفع به بعد اعتداء، بخلاف جود الهن وبخلاف بيض النعاس فإنه يمكن أن ينتفع به بعد كسر. وبناء على هذا قالوا إذا باع البيض وهو فاسد ثم تبين أن البيض فاسد فإنه لا يمكن أن ينتفع بالبيض بعد كسره بحال، فلا يلزم المشتري أن يرد شيئا لأنه شيء فاسد أصلا لا قيمة له، ولو قيل إنه كسر فقد كسر فاسدا لا قيمة له، فالمعاوضة ودفع المال على هذا الشيء الفاسد توجب رد المال كاملا لصاحبه عن البائع. ومن هنا فرق أهل العلم رحمهم الله بين الشيء الذي له يمكن الذي له منفعة ويمكن أن ينتفع به بعد كسره وفتحه وفتحه، وبين الشيء الذي لا يمكن أن ينتفع به بعد الفك والفتح. ويقاس على ذلك الأشياء الموجودة في عصرنا، فإذا كان الشيء مقفلا في صندوق أو موضوعا في كرتون بطريقة معينة يتكلف البائع وضعه في هذا الصندوق أو في هذا الكرتون فإنه يجب ضمان ذلك الشيء إذا أتلفه المشتري، ويرد للبائع عين السلعة ويضمن ما أتلفه من ذلك الغلاف، كما قرر العلماء رحمهم الله أصل هذه المسألة في جوز النعام، في جوز الهند وبيض النعام. نعم. كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره. فأمسكه أي المشتري، قال طيب هذا الجوز جوز الهند فاسد سأنتفع به وهو فاسد، ولكن أريد أن يضمن لي حقي من الأرش، فنقدر جوز الهند كاملا ونقدره ناقصا ويدفع الأرش بالصفة التي سبق بيانها. إذن المشتري إذا اشترى جوز هند أو بيض نعام ووجده معيدا يخير المشتري بين أمرين، بين أن يدخل صفقة كما هي ويأخذ أرش النقص، وبين أن يرد الجوز ويدفع هو أرش الإتلاف لذلك الجوز وذلك الدين. ما ظلم البائع ولا ظلم المشتري، ولكن العلماء اختاروا جوز الهند واختاروا بيض النعام لأنهم يريدون أن يمثلوا لك بمثال بشيء كان في زمانهم يمكن أن ينتفع به بعد كسره، وهو قحط البيض وقحط الجوز كان ينتفع به ويرتفق به، وبناء على ذلك ليست القضية مختصة بالجوز إنما القضية كقاعدة. فقد تجد في كتب الفقهاء أمثلة غريبة لأنها في زمانهم وهي بمثابة الأصول التي يمكن أن يقاس عليها غيرها ويمكن أن يخرج عليها غيرها، ولذلك قالوا جوز الهند لأنهم وجدوا بالتجربة وألفوا أنه يمكن أن ينتفع بالجوز إذا بان شرابه فاسدا، لأنه يمكن أن ينتفع بطحته ووعائه، وكذلك أيضا بالنسبة لبيض النعام. فاختلف الأمر فاحتاجوا أن يأتوا بمثال لشيء يكسر ولا ينتفع به بحال وهو بيض الدجاج، وشيء يكسر ويمكن أن ينتفع به. فمثلا الآن لو كان الشيء يباع ضمن زجاج، وإذا أردت أن تصل إلى هذا الشيء لا بد أن تكسر الزجاجة وتتوصل إلى هذا الشيء، فحينئذ لو كسرته وبان فاسدا فإن ننظر في هذا الزجاج وهذا الغلاف، هذا قد يوجد في أمثلة في أشياء مبيعة سواء كانت كهربائية أو غيرها تكون مثلا على صورة معينة بحيث لا تستطيع أن تصل إلى جوهر ما تريد إلا بالكسر، فتكسر الزجاجة فإذا كسرت الزجاج ننظر إن كان فاسدا بحيث لا يمكن أن ينتفع به بحال نقول هذا ككسر زيد الدجاج. كما أن العلماء رحمهم الله نصوا على أن من كسر بيض الدجاج ووجده فاسدا بحيث لا يمكنه أن يطبخه أو ينتفع به للبهائم فيجب على البائع أن يضمن القيمة كاملة وترد إلى المشتري. فإن قال البائع أريدك يخاطب المشتري أريدك أن ترد لي هذا الزجاج كما كان يقول هذا ليس من حقك لأنه كسر شيئا كان من حقه كسره بيد الملكية فلما تبين أنه معيب كان من حقه أن يرجع عليك بالمال وليس من حقك أن تعجله بما لا يمكنه من رد الزجاج كما كان. وعلى هذا لو قال له أعد الزجاج كما كان فهمنا أن المقصود الإضرار والتعجيز حتى يعجزه فيأكل ماله بالباطل. قد يقول قائل إن المشتري قد كسر فلو طالبناه بالرد كان شيئا صحيحا ولا دخل لنا أن يمكن أو لا يمكن. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الصحيح حديث أنس الصحيحين أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك وهذا في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. قال عليه الصلاة والسلام يخاطب البائع أرأيت أي أخبرني لو منع الله الثمرة عن أخيك بحيث جاءت آفة أو عاهة وأكلفت ثمرة النخلة فبما تستحل أكل ماله. فنحن نقول لو كان بيض الدجاج فاسدا فمعنى ذلك أن قيمة مثلا 10 أو هذا الطبق قيمته 5 فلو كسره ولم يجد به شيئا صحيحا ولا شيئا صالحا فلو قلنا إنه بكسره يأخذ عليه له غنمه وعليه غرمه ظلمنا المشتري لأنه دفع 5 في شيء لا يستأهل قيمة. هذا إذا قلنا إنه يضمن وله نفعه عليه ضرره. وإن قلنا يرده كما كان فهذا التكليف شرط بالإمكان وقد تبايع مع أخيه المسلم على شيء صالح وهذا الشيء فاسد فهذا ليس بمحل للعقد ولا بمورد للعقد ومطالبته برده إلى ما كان تعجيز ويؤدي إلى باطل وهو استحلال المال بدون حق فكان باطلا لأن ما أدى إلى باطل فهو باطل. وبناء على هذا فليس من حق البائع أن يقول له رد لي بيض الدجاج كما كان أو رد لي الطبق كما كان فلو أقام شاهدين عدلين أو شاهدا وحلف معه يمين أن هذا الطبق فاسد كان من حقه أن يرده كاملا كان من حقه أن يرد له قيمة كاملة ولا يطالبه بضمان عين البيض المنكسر. وإن رده قد أرش فتره وإن رد المشتري المبيع هذا أصل تخبير وإن رد المشتري المبيع رد أرش كسره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن فخطها أي الشاة أو الناقة ردها وصاعا من ثمر فأوجب عليه الصلاة والسلام أن يدفع ما أتلفت يده وما أتت عليه وهو اللبن وذلك بالصاع من الثمر وهذا من ضمان الطعام بجنسه. وعلى هذا قالوا إنه إذا أتلف المشتري شيئا من المبيع وكان مما يمكن أن ينتفع به بعد الإتلاف عن المبيع رد المبيع مع ضمان النقص الذي أدخله بالتصرف فحينئذ لا ظلم البائع ولم نظلم المشتري. أما البائع فقد رجع له المبيع وضمن له النقص وأما المشتري فقد رجع له ماله الذي دفعه وأخذ منه مقدار ما جنت يداه. نعم. وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن هذه الحالة الثانية وإن كان أي المبيع كبيض دجاج أي كمثل بيض الدجاج لا يمكن أن يطلع على عيبه إلا بإتلافه فإن اطلع على عيبه وكان فاسدا لم ينتفع به بعد ذلك فحينئذ يجب على البائع أن يرد القيمة كاملة. نعم. وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا وخيار العيب إذا باعك إنسان سيارة أو باعك أرضا أو باعك عمارة إذا باعك سلعة وتبين أنها معيبة فخيار العيب لا بد فيه من شروط أولها أن يكون العيب مؤثرا فلا يكون العيب يسيرا وليس بذيبان، فلا تستحق الخيار إلا إذا كان العيب مؤثرا ينقص المالية، وكذلك أيضا يمنع الانتفاع مثل ما تقدم معنا في ضوابط العيوب المؤثرة، أن يكون العيب مؤثرا. ثانيا أن يكون العيب موجودا حال العقد، فإذا وجد حال العقد يعني قبل العقد أو حال العقد فإنه يؤثر، أما لو طرأ بعد العقد فليس من حقك. إذا طرأ العيب بعد العقد فليس من حقك أن ترد، لأنه طرأ والمبيع في ملكك، وإذا كان المبيع في ملكك بالقبض فحينئذ لك غرمه وعليك غرمه، لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. فالشرط الثاني أن يكون العيب موجودا حال العقد، وإذا قلنا موجودا حال العقد يشمل الصورتين، أن يكون طرأ أثناء العقد طرأ العيب، أو يكون العيب وجد من قبل العقد، ففي كلتا الصورتين فهو عيب مؤثر. الشرط الثالث أن لا تكون على علم بهذا العيب، فإذا لابد أن يكون العيب مؤثرا وأن يكون سابقا لتمام العقد ولو كان مصاحبا، وثالثا أن لا يكون عندك علم بهذا العيب، فلو أخبرك به ثم جئت وقلت هذا عيب نقول قد أخبرك وبرئت ذمته بالإخبار، وليس من حقك أن ترد ما دام أنه قد أخبرك. هذا بالنسبة لا يشترط أن يكون العيب معلوما أو اكتشف العيب بعد العقد مباشرة، فالعيب لو اكتشف بعد سنة أو بعد سنتين بل ولو حتى بعد 10 سنوات اكتشفت العيب في المبيع كان من حقك أن ترد. مثال ذلك لو باعت رجلا أرضا على أنها بالسقف، ثم بعد 20 سنة تبين أن السقف مزور أو أن السقف ليس على هذه الأرض وإنما على أرض أخرى، أو أن في السقف خطأ، وحينئذ إذا ثبت هذا كان من حقك أن ترد ولو بعد 20 سنة. العيب لا يتعقب، يعني من حقك الرد في أي وقت تعلم به، فلا يشترط أن يكون قريبا من وقت البيع، ولا يشترط أن يكون في نفس السنة أو في نفس الشهر أو في نفس الأسبوع أو في نفس اليوم، فهذا حق ثابت لك ولو بعد حين. بناء على هذا يرد السؤال بالنسبة للمطالبة بخيار العيب. إذا اشتريت سيارة أو اشتريت أرضا أو فيلا أو عمارة وتبين لك أن بها عيبا، فإنه من حقك أن تطالب بهذا الحق وهو خيار، من حقك أن تطالب برد المبيع الذي بان عيبه مباشرة، هذا يسمى مطالبة بالفور، من حقك أن تطالب فورا، ومن حقك أن تتراخى بما تعذر به، من حقك أن تتراخى بما تعذر به. فإن كان التراخي يشعر بالرضا سقط حقك في المطالبة بأرش العيب ورب المبيع. إذن يشترط أن يطالب الإنسان على وجه ما يسبقه ما يدل على الرضا، فإن سبقه ما يدل على الرضا من تراخي دام على الرضا أو صريح قول أو دلالة فعل، فإنه يسقط حقه في رب المبيع ويسقط حقه في المطالبة بالعرش. فلو قال قد رضيت فهذا الرضا باللسان، ويعتبر إقراره بالرضا حجة عليه، لأن الإقرار أقوى الحجج، ولذلك يقول العلماء أنه سيد الأدلة، والسبب في هذا أنه لا أقوى من شهادة الإنسان على نفسه، لأنه لا يعقل أن يشهد العاقل على نفسه بما فيه الضرر إلا وهو صادق. ولذلك قالوا إذا قال إني رضيت وحينما علمت بهذا العيب رضيت من نفسي سقط حقه في المطالبة. ومسألة التراخي والفورية بعض العلماء يقول خيار العيب على الفور، فلو أخره بمعنى مثلا اطلع على عيب الساعة 9 وكان بإمكانه أن يذهب إلى البائع فتأخر إلى اليوم الثاني سقط حقه، لأن تأخره إلى اليوم الثاني يدل سكوته طيلة هذه المدة يدل على الرضا، وبناء على ذلك قالوا لا بد أن يطالب فورا، وهذا المذهب بالحقيقة أحوط المذاهب، ويعني فيه قوة كونه يطالب بالفور. وأما التراخي إن وجد عذر لتراخيه قبل. وأما إذا لم يوجد عذر فإنه يقوى القول أن التراخي يشعر بالرضا، لأن الدلالة على الرضا تنقسم إلى قسمين: القسم الأول دلالة الأفعال، والقسم الثاني دلالة الأقوال، والقسم الثاني دلالة الأفعال. وأقوى القسمين دلالة الأقوال، أن يقول إني رضيت، يقول له ابنه إن السيارة معيبة، أو وجدت في السيارة عيبا، أو وجدت في الدار عيبا، قال لا بأس رضيت، فهذا يدل على أنه رضيت، اشترى من ابن عمه سيارة، اشترى من ابن عمه عرضا، ثم وجد العيب، فجاءه من يقول له إن السيارة معيبة أو هذه الأرض لها عيب، قال هذا ابن عمي وقد رضيت. هذا اللفظ قد رضيت يدل دلالة صريحة على أنه لا يطالب بحقه، فيسقط حقه في المطالبة برد النبي. هناك دلالة فعل، ودلالة الفعل تقدم معنا في بيع المعاطاة أنها تنزل منزلة القول في الرضا، ولذلك قلنا أن البيع ينعقد بالأفعال ثم ينعقد بالأقوال، والله اشترط في البيع الرضا فقال سبحانه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فأوجب الله عز وجل أن يكون الرضا في التجارة عن البيع. وبينا هناك أن دلالة الفعل تدل على الرضا كدلالة القول، ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن تعاطى الكل. فلما قالوا أن البيع ينعقد بالأفعال فلن ينعقد بالأقوال، لأنهم نزلوا دلالة الأفعال منزلة الأقوال. ومن هنا قالوا إذا وجد منه تصرف يدل على الرضا بعد العلم سقط حقه في الرد، فإنه إذا قال له فلان السيارة معيبة فقال لغيره بكم تشتري مني هذه السيارة أن نعيد بكم، فإنه لما باعها للغير دل على أنه راض عن البيع الموجود فيها، وإذا رضي سقط حقه في المطالبة برد المعيب رد المبيع المعيب. ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا، ولا يفتقر خيار العين إلى حكم، يعني حكم القاضي، لأن هناك أشياء تتوقف على حكم القاضي، مثلا الخلق قاضي يتوقف على حكم القاضي، فالأشياء التي تتوقف على حكم القاضي لا يثبت فيها الحق إلا بعد الرفع إلى القاضي، فيثبت القاضي الحق الحق ثم يحكم به، لكن خيار العيب لا يفتقر إلى حكم قاضي. فأنت إذا علمت العيب في المبيع كان من حقك أن ترد وتأتيه وجها لوجه وتقول له يا فلان هذه السيارة بها عيب وأنا لا أريدها ما دام هذا العيب موجودا فيها، فحينئذ مطالبتك برد المبيع لا تتوقف على أن ترفعه إلى القاضي، لكن لو أصر وقال أبدا السيارة بعتها لك بدون عيب تقول له يا فلان ما كذبتك ولا غششتك وهذا المبيع معي، قال لك أبدا ما أرد، فارتفعتما إلى القاضي واختصمتما إلى القاضي، فحينئذ يكون يستقر الأمر إلى حكم القاضي لأنه لم يصدقه. فلو أقمت البينة الشهود على وجود العيب كان من حقك أن تلزمه بالرد، ويجب عليه شرعا أن يرد. وأما إذا لم تكن بينة ففيه التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله في مسألة اختلاف البائع والمشتري. ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا، ولا يفتقر إلى رضا الطرف الثاني، فليس خيار العيب يتوقف على أن البائع يرضى. فلو جئت إلى البائع وقلت له هذه السيارة التي بعتنيها وجد فيها عيب كذا وكذا وأنا لا أريدها، قال لك لا أردها لك، يجب عليه شرعا أن يرد، فلا يشترط رضاه بالرد بل يلزم شرعا بالرد، فإذا وجد العيب فإنه يلزم شرعا بإعطاء الناس حقوقهم ورد أموالهم إليهم، وإذا شاء المشتري أن يأخذ الأرشة ويقبل المبيع على التفصيل الذي تقدم بيانه فإنه لا حرج عليه في ذلك. ولا حضور صاحبه، ولا يشترط أيضا حضور صاحبه، سواء كان قلنا صاحبه صاحب المبيع المشتري وهو البائع فيمكن أن يرده إلى وكيله أو العكس، لو أنك وجدت في السيارة أيضا فأرسلت رجلا وقلت يا فلان فلان يقرأ عليك السلام ويقول سيارتك التي بعته إياها معيبة ويقول لك رد هذه السيارة وهو لا يريدها، قال لا أنا ما أرد حتى يحضر، لا يشترط حضور الطرف الثاني، بل إذا جاء وكيل، وهكذا عند القاضي، لو أنك لا تستطيع الحضور عند القاضي فنصبت وكيلا أو محاميا يدافع عن حقك في هذه العمارة التي ظهر بها العيب، وهذه الأرض التي ظهر بها العيب كان من حقك، فلا يقول خصمك أريد خصمي أن يحضر، ليس من حقي هذا، إنما يقضى عن الشخص أصالة عن نفسه وكذلك وكالة عن غيره، ولا يشترط حضور الخصم بعينه. نعم. وإن اختلف عندما حدث العيب فقول مشتري مع يمينه. وإن اختلف عندما حدث العيب، العيوب منها ما يدل الدليل على أنها سابقة للعقد، ومنها ما يحتمل أن يكون سابقا ويحتمل أن يكون طارئا، وعلى هذا فما كان قبل العقد أو ظهرت الأمارات على أنه لا يكون إلا قبل العقد كزوائد الخلقة، زوائد الخلقة، وهكذا بالنسبة للعاهات الخلقية التي حتى ولو كانت مغيبة تكتشف في ذلك المبيع فإنه يعتبر دليل الظاهر دالا على صدق المشتري ولا يحتاج أن يحلف، ويلزم البائع بالرد لأن الدليل قام على أنها موجودة حال العقد، فإن نبات الأسبوع الزائد ووجودا ليس مثله يحدث في الزمن اليسير، وغالبا ما يكون مع خلقة في الإنسان وموجودا مع الإنسان، وهكذا لو باع بهيمة فيها خلقة زائدة ونحن ذلك من العيوب التي يوجد الدليل أو تقوم الأمارة على أنها موجودة في المبيع من الأصل، هذه العيوب ليس بوسع البائع أن ينكر وجودها أثناء العقد، فحينئذ إذا ادعى المشتري وقال هذا العيب موجود، قال البائع أبدا ما كان موجودا في هذا المبيع أسبوع زائد، فإن دليل الظاهر دل على كذب البائع، فيقبل قول المشتري ويلغى قول البائع، هذا يسمونه دليل الظاهر. وهذه المسألة مسألة من يقبل قوله، إذا اختصم الرجلان واختصم الشخصان في أمر فهناك مدعي وهناك مدعى عليه، ولا بد في الخصومة إذا جئت تفصل بين اثنين لا بد أن تعلم من المدعي ومن المدعى عليه، وإذا اختصم الرجلان لا يعرف أحدهما من المدعي ومن المدعى عليه فإنه لا يمكن أن تحل هذه المشكلة، ولذلك حتى طلاب العلم إذا تناظروا مع بعضهم واختلفوا في المسائل لا بد أن يضعوا أصلا يعرف به من المدعي ومن المدعي، لأنه إذا علمنا من المدعي طلبناه بالدليل، وإذا علمنا من المدعى عليه بقينا على قوله حتى يأتينا هذا المدعي بخلاف بما يدل على خلاف ما ذكره المدعى عليه، ولذلك قال الله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وقال صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس أموال قوم ودماءهم ولكن اليمين على من أنكر، فإذا عندنا مدعي ومدعى عليه، المدعى عليه يكون عنده حجة تسمو قوله، ضابط المدعى عليه يكون عنده دليل إما أصل أو ظاهر، فإذا لم نستطع أن نعرف من المدعي ومن المدعى عليه لا يمكن أن نفصل، الآن تجد طالبي العلم يقول أحد من الآخر أعطني دليلا على قولك، والآخر يقول أعطني دليلا على قولك، فكل منهما يطالب الآخر بالدليل، لكن لو علمنا من هو المدعى عليه طالبنا المدعي الذي هو خلافه بدليل يدل على صدق قوله، لأن هذا ظاهر القرآن وظاهر السنة، وبناء على هذا نستبين الحق ونعلم وجه الحق في مسائل الاعتقاد في مسائل الفروع كلها، مثلا الآن نصوص القرآن أثبتت لله صفات، أثبت لله صفات، صفة اليد، صفة السمع، صفة البصر إلى غير ذلك من الصفات، فنقول هذه الصفات على الحقيقة، أنت الذي تؤول العلم وتخرجها عن ظاهره، تؤول النزيء وجاء ربه، تؤول النزول ينزل ربنا، هذا خلاف الأصل، الأصل أنها على ظاهرها، فأعطني دليلا على أن قوله ينزل ربنا نزول رحمته. ما في دليل، لا من الكتاب ولا من السنة، فأصبحت الحجة لمذهب أهل السنة والجماعة. إذا جاء شخص يصرف هذا الظاهر عن ظاهره نعلم أنه مدعي، ولا نقبل قوله إلا بدليل من الكتاب والسنة ولا دليل. هذا بالنسبة لمسألة الاعتقاد. كذلك مسائل الفروع، لو جاء شخص وقال هذا حرام وقال الآخر هذا حلال، فالأصل حل الأشياء حتى يدل الدليل على حرمتها. هذا البيع ما يجوز، قال الآخر بل يجوز. قال الذي قال بالحل أعطني دليل على التحريم، قال المحرم بل أنت أعطني دليل على أنه حلال. فإذا نقول من قال إنه حلال هو الأصل، ومن قال إنه حرام فقوله خلاف الأصل فيطالب بالدليل. هذه قاعدة. إذا المدعى عليه دائما المدعى عليه الحق معه حتى يقوم الدليل على خلافه، لكن لما تحكم بكونه، متى تحكم بكونه مدعى عليه؟ إذا أردت أن تحكم بكونه مدعى عليه هناك يعني خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول المدعي من قوله تجرد عن الأصل والظاهر، والمدعى عليه من قوله اعتضد بالأصل والظاهر، بالأصل أو الظاهر. أما الأصل مثلا لو أن شخصا والعياذ بالله اتهم شخصا بتهمة، فنقول المدعى عليه هو المتهم والمدعي هو القاذف مثلا، فحينئذ نطالب القاذف بالدليل، لأن الأصل البراءة والأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. إذا لما حكمت بكون فلان مدعى عليه لأن الأصل معه، إذا الأصل أنه لم يفعل هذا الحرام، فإذا جاء شخص وقال له بل فعلت هذا الحرام نقول عليك الدليل. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فجعل الأصل خلاف من قال بالتهمة. وبناء على ذلك نقول المدعى عليه من عضد قوله الأصل مثل ما ذكرنا، وقالوا في الأصل ما هو الأصل؟ قالوا الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. طيب الأصل قال شخص أنت فعلت هذا، قال ما فعلت، فالأصل أنه لم يفعل حتى يثبت أنه فعل. أنت الذي ضربته ما ضربته، فقوله أنت الذي ضربته الأصل أنه ما ضرب حتى يثبت أنه ضرب، وقف على هذا. أما دليل الظاهر، دليل الظاهر كرجلين اختصما في سيارة أو في بعير أو في بيت، لو جاء شخص لشخص وقال له هذا البيت بيتي وقال الآخر بالبيت، ننظر فوجدنا أحدهما ساكنا في البيت والآخر خارج البيت، فدلالة الظاهر تدل على أن الذي في البيت مدعى عليه وعلى أن الذي خارج البيت مدعى، لأن الأصل أن الإنسان يسكن في ملكه. ولو أن رجلين على بعير أحدهما في المقدمة والثاني في المؤخرة وكلاهما يدعي البعير، لمن نقول؟ نقول للذي في المقدمة، لأن الذي في المقدمة هو صاحب الدابة على الظاهر، وقس على هذا. ولذلك يقولون تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء جمعا. فالمدعي من قوله مجرد من أصل نوع فيه بصدق يشهد، وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى، من يقول حدث كذا هذا مدعي، ومن يقول لم يحدث مدعى عليه. وعلى هذا نطبق في مسألتنا، لو أن رجلا اشترى عمارة فوجد بها عيبا، أو اشترى سيارة فوجد فيها عيبا، فقال المشتري كان العيب موجودا في السيارة، قال البائع أبدا هذا العيب طرأ وحدث عندك بعد أن اشتريت السيارة، هذا العيب حدث لي ملكك، فأنا لا علاقة لي بهذا العيب، وإنما بعتك بيع المسلم لأخيه سالما من العيب. فحينئذ من المدعي ومن المدعى عليه؟ فإذا قال العلماء القول قول فلان معناه مدعى عليه، إذا قالوا قول قول فلان معنى أنه مدعى عليه، ومعنى ذلك أننا نطالب من خالفه بالبينة. بناء على هذا ننظر، فإذا قال المشتري إن العيب كان موجودا، إن العيب كان موجودا في الصفقة قبل البيع أو أثناء عقد البيع، فإن الأصل أن بعض العلماء يقول القول قوله القول قول المشتري. فإذا قلنا القول قول المشتري فمعنى أن المشتري مدعن عليه، ومعنى أن البائع مدعي. والسبب في هذا أن الأصل أن هذا المبيع حينما دفع المشتري فيه القيمة كاملة ينبغي أن نعلم أن المبيع كاملا. فإذا ثبت أنه ناقص ورأينا نقصانه فحينئذ لا يستحق المال الذي دفع، لا يستحقه البائع إلا بيقين. اشترى مثلا عمارة بخمسمائة ألف وظهر بها عيب يسقطها إلى أربعمائة ألف، فإذا لا نستطيع أن نقول بحل الخمسمائة ألف للبائع إلا إذا تبين أن الصفقة كاملة. فإذا قال المشتري بها عيب وقال البائع لم يكن بها عيب فالثابت أمامنا أنها معيبة، الذي أمامنا أنها معيبة، وأن المال المدفوع الذي هو خمسمائة ليس في شيء يستحقه على هذا الرسم. فنطالب البائع بدليل وبينة على أنه باع العمارة وأن العمارة أثناء البيع لم يكن بها هذا الشيء الذي يدعى عليه. هذا وجه من يقول إن القول قوله المشتري، لأن الخمسمائة ألف والمال المدفوع الأصل عدم حلمه حتى يكون المبيع سالما من العيب. فلما شككنا والمبيع أمامنا معيب فإن الأصل أن لا يعطيه إلا شيء نضمن، مثل ما أنه أخذ خمسمائة كاملة ينبغي أن نتحقق أن المبيع كاملا. فنطالب البائع بما يثبت أن المبيع كان كاملا أثناء البيع. هذا وجه من قال أن المشتري القول قول المشتري. هناك طبعا من يرى أن القول قول البائع لأنه لما بيع المبيع وأخذ المشتري الصفقة فإن البائع يقول المشتري يقول قد كان، والبائع يقول لم يكن. وقد قلنا إن من ضوابط المدعي والمدعى عليه وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى، فيقول المشتري يقول قد كان والبائع يقول لم يكن. فالبائع ينفي والمشتري يثبت، وحينئذ يطالب لأن الأصل عدم وجود الشيء وعدم وجود المبيع العيب بدليل أن الصفقة تمت بينهما ولا تتم في الغالب إلا وهي كاملة. فقالوا الظاهر أن المبيع لم يكن به عيب، هذا الظاهر، وبناء ذلك مطالب المشتري بدليل يدل على أن هذا العيب كان موجودا أثناء العقد أو قبل العقد. وأيا ما كان فقول من قال إن القول قول المشتري أقوى لما ذكرناه، لأن أموال الناس لا تستباح إلا بوجه معتبر، والصفقة على هذا الوجه لم يثبت أنها كاملة، فيطالب البائع بدليل يدل على أن الشيء لم يكن أو أن المبيع لم يكن معيبا أثناء العقد. وإن اختلف عند من حدث العيب فقول المشتري معيب. أعد من القضاء. ولا يستقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. وإن اختلف عند من حدث العيب فقول المشتري مع يمين. فقول مشتري مع يمين، هذه اليمين يسمونها يمين التهم، هذه اليمين تسمى يمين التهم، وتكون في مواطن إذا حصلت فيها الريب في الشهادة على الوصية في السفر وستأتينا إن شاء الله، وفيها الأيمان، وهي أصل عند العلماء رحمه الله في أيمان التهم، يقول بها الفقهاء المالكية وكذلك الحنابلة والشافعية عندهم فيها في مواضع يحكمون بها، وأيضا فقهاء الحنفية رحمه الله في بعض الصور هذه يسمونها يمين التهمة. فيقولون إن يعتقد قول المشتري مع يمين، يقال المشتري احلف أنه ما كان موجود، أنه كان موجود، أن هذا العيب كان موجود أثناء العقد. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين، مثل ما ذكرنا في أصل الزائد والعيوب التي يشهد أهل الخبرة أنها مضت من زمان، من زمن لا يمكن أن تحدث وتطرأ، مثل ما يوجد الآن عندنا في بعض الآلات، فيدعي مثلا صاحب المؤسسة أو صاحب الشركة التي باع الآلة أن هذا العيب ما كان موجودا، ويأتي خبير أو من عنده علم من أهل الخبرة ويقول لا، بل هذا النوع من العيوب أبدا لا يمكن أن يحدث إلا من سنة، فثبت أنه كان مثلا في مخزنه أو من مستودعه. وحينئذ إذا ثبت تقول أهل الخبرة أن هذا العيب لا يمكن أن يحدث إلا من سنة أو أنه موجود مثل الأصلع الزائد وعيوب الخلقة، فحينئذ يطالب بالرد، وليس على المشتري يمين، ليس على المشتري يمين لدلالة الظاهر على صدقه. قال رحمه الله: السائل خيار في البيع لتخبير الثمن. مذهب الحنابلة رحمهم الله من أوسع المذاهب في باب الخيار، ولم يتكلم الفقهاء رحمهم الله على مسائل الخيار بالتفصيل والاستيعاب كفقهاء الحنابلة رحمهم الله. توسعوا في الخيار وذكروا صورة، خاصة وأنهم يقولون بأنواع لا يقول بها غيرهم كفقهاء الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع. وهنا نوع من الخيارات وهو خيار التخبير بالثمن. ما هو خيار التخبير بالثمن؟ يأتي الإنسان إلى البائع يريد أن يشتري سلعة، فإذا أردت أن تشتري السلعة لا يخلو البائع من حالتين: الحالة الأولى أن يقول لك أبيعها بكذا ولا يذكر لك رأس المال، يقول لك أبيعك هذه السيارة بعشرة آلاف، أبيعك هذه العمارة بمئة ألف، لا يذكر لك رأس المال الذي اشترى به، فحينئذ لا إشكال إذا باعت وأعطاك سعرا معينا وقبلت لا إشكال. لكن الإشكال لو قال لك: هذه السيارة رأس مالي فيها مئة ألف، أو هذه العمارة رأس مالي فيها مليون، فهذا الإخبار بالثمن معناه أنه فيه ذمة وفيه عهد من المسلم للمسلم أن لا يكذب وأن لا يغش وأن لا يزور، لأنه إذا قال لك رأس مالي في هذه العمارة مليون فمعنى ذلك أنه إما أن يبيعك رأس المال وأنت صدقت على أنه اشترى بمليون، وإما أن يقول لك كم تربحني فتربحه العشر فتبيع بمليون ومئة، تشتريه بمليون ومئة، تربحه النصف بمليون ونصف إلى آخره، أو يقول لك رأس مالي مليون أسقط عنك وأضع عنك عشرة كمان، أو يقول لك رأس مالي مليون أدخلك شريكا معي بالنصف. إذا أخبرك برأس المال فإقدامك على السلعة مركب من علمك بهذا القدر وهذه القيمة، فلا يخلو إما أن يكون صادقا فلا إشكال، وإما أن يكون كاذبا أو يكون مخطئا، هذه ثلاثة أحوال: إما أن يكون صادقا فلا إشكال على حسب ما اتفقت معه الرجل صادق، وإما أن يكون كاذبا نسأل الله السلامة والعافية، فجاءك وقال لك: هذه العمارة اشتريتها بمليون كم تربحني فيها؟ قلت له: أربحك النصف، مع أنك تشتريها بمليون ونصف، شاء الله عز وجل اكتفات لهم مليون ونصف وتبين أنه اشتراها بنصف مليون، وأنه كذب عليك حينما أخبرك أنه اشتراها بالضعف، فحينئذ في حق، أخبرك أن رأس ماله فيها مليون وتبين أنه كاذب، فيكون حكم الشرع بإعطائه قيمة ما أخذ من المغشوش بالنسبة، وسنبين هذا. كذلك أيضا لو قال لك: رأس مالي فيها مليون أدخل معي شريكا بالنصف، فأعطيته نصف مليون وتبين أنه اشترى بنصف مليون، فحينئذ كان من حقك أن ترجع عليه بربع مليون، لأنك لما دخلت بخمسمائة على أن رأس المال مليون وتبين أن رأس المال خمسمائة، فمعنى أنك تدخل معه شريك بمائتين وخمسين، ومن حقك أن تسترد منها مائتين وخمسين. لماذا أدخل؟ الحقيقة أبدع فقهاء الحنابلة رحمه الله باعتبار هذا النوع من الخيارات، وتكلموا عليه وفصلوا في أحكامه، وهذه ميزة من ميزات الفقه الحنبلي، وإن كان غيرهم قد نبه على هذه المسائل. لكن لماذا دخلت هذه المسألة في الخيار؟ قالوا: لأنه إذا ظهر كذبه والحالف الكذب صار لك حق أن تطالب بضمان ما خدعك به، وكان من حقك أن تغفر، ومن حقك أن تغفر، فإذا كأنك مخير بين الضمان مثل العيب. فلما ظهر العيب الشخصي في المبيعات واستحققت به الرد، والعيد المعنوي الموجود في المدي واستحققت به الرد، كذلك العيد في الثمن حينما يظهر أنه كذب عليك في الثمن كان من حقك أن ترد، ومن حقك أيضا أن يضمن لك فضل ما بين القيمتين. بناء على هذا عندنا صورة الصدق وذكرناها، وصورة الكذب وذكرناها. في بعض الأحيان صورة الكذب بطريقة التزوير التورية، يكذب عليك تورية ويقول لك رأس مالي في هذه السيارة 10,000، تشتريها مني تشاركني فيها، قلت أشاركك في النصف، فذات 5,000، وتبين أنه اشتراها 10,000 ولكن بالتقسيط وليس بالنقد، ولم يخبرك أنها مقسطة، فحينئذ يكون قد غشك وورى عليك. هو فعلا اشتراها 10,000 ولكنه إلى أجل، والأجل فيه زيادة عن المعجل، فلك أيضا حق المطالبة إن تبين أنه قد خدعك أو خسلك من هذا الوقت. طيب الآن عرفنا الصدق والكذب، هناك صورة ثالثة وهي الخطأ. قال لك، قلت له بكم اشتريت هذه هذا القماش أو هذه الثياب؟ وهذا كثيرا ما يقع في تجارة الجملة، كثيرا ما يقع مسألة البيع برأس المال والمرابحة برأس المال بين التجار في الصفقات التي تقع بينهم في الجملة، وقد تقع في بعض الأحيان تأتي تشتري الشاش ولا يزال كبار السن يتعاملون بهذا النوع من البيوع، ويقول لك رأس مالي كذا وتصدق وتشتري إما برأس المال أو تزيد على رأس المال. إلى الآن لا زال البيع موجودا سواء في بيع الجملة أو بيع المقطع. الذي يعنينا الآن لو أنه أخطأ في القيمة، قلت له بكم اشتريت هذه الثياب؟ قال انتظر حتى أنظر مثلا فواتيرها أو مستنداتها. فنظر في الفواتير وقال فواتيرها 10,000. قلت له ما دام فواتيرها 10,000 أنا أربحك العشر، يعني أشتريها بكم؟ 11. دفعت 11 وتبين أن هذه الفواتير ليست لهذه الثياب وإنما لثياب أخرى، فالرجل ما كذب لكنه أخطأ. أو قال لك هذه العمارة رأس مالي فيها 1,000,000، وتبين أنه كان يظن أنها عمارة أخرى اشتراها بالمليون ولكن هذه اشتراها 800,000. فإذا لحكمة الله عز وجل أنه أعطى كل ذي حق حقا، والحكيم يضع أشياء في موضعه. فما دام أن المسلم قد أمن أخاه المسلم وأخبرك برأس المال فمعناه أن لك عليه حقا أن يصدقك ولا يكذبك وأن ينصح ولا يغش. ولذلك يقول بيع المسلم للمسلم لا كذب ولا خيانة ولا غش ولا تبليغ، هذا بيع المسلم للمسلم. فإذا ظهر أنه كاذب فهذا له حكم يضمن الحق والقاضي يعذره. القاضي إذا ثبت عنده أن فلان كذب على فلان برأس المال يعذره بما يناسبه ويناسب من كذب عليه. وكذلك أيضا إذا ثبت أنه أخطأ فإنه يعذر، وحينئذ يبقى استحقاق صاحب الحق برده بما طلب. فإذا نحتاج أن نبحث مسائل في خيار التخبير، أولها بيع المرابحة، ثانيها بيع المواضعة، ثالثها بيع التورية، رابعها بيع الشركة. هذه 4 أنواع من البيوع. بيع المرابحة كما ذكرها العلماء رحمهم الله اصطلحوا على أن بيع المرابحة أن تشتري الشيء ويأتي من يرغب في هذا الشيء الذي اشتريته ويقول لك كم رأس مالك؟ تقول رأس مالي 100، يقول أربحك العشرة، أربحك الربعة، أربحك النصف، أربحك المثل. لو اشتريته 10 وقال أربحك المثل، معناه أنه يشتري 20، أربحك الاثنين يعني 30. ولذلك ما عرف هذا يسمونه بيع المرابحة، ومن القصة المشهورة لعثمان رضي الله عنه وارضاه لما كان في عام الرمادة وجاءت إبله من الشام محملة بالزيت والطعام وجاءت إلى المدينة، فجاءه التجار قالوا له بع يا عثمان. قال كم تعطوني؟ هذه أسلوب التجار اللي هو المرابح. قالوا نعطيك بالدرهم 2 درهمين يعني نربحك الضعف. قال أعطيك أكثر. قالوا نعطيك 3 يعني 3 أضعاف. قال أعطيت أكثر. قال نربحك 4 إلى 5. قال أعطيت أكثر. قال من أعطاك؟ وليس بالمدينة تجار غيرنا. قال أعطاني الله بالدرهم 10 إلى 700 ضعف، هل عندكم؟ قالوا لا، هذا ما نستطيع إلى 700 ما يمكن. قال أشهدكم أنها للفقراء، وتصدق بها رضي الله عنه. فكان معروفا عند التجار، التاجر يقول يأتي لأخي أو تاجر في السوق ويقول له صفقتك مثلا من الزيت أربحك الضعف، يعرفون أنها سيدفع ضعف رأس مالهم. لكن هنا سؤال، وهو هل في بيع المرابحة تحتسب رأس المال الأصلي أو تحتسب الكلفة؟ هذا أمر يحتاج إلى نظر. يعني مثلا أنت لو اشتريت طعاما وقيمة الطعام 100,000، لكنك نقلته من جدة إلى مكة وكلفك النقل 10,000، فهل نقول رأس المال 100,000 أو نقول رأس المال 110؟ والصحيح أنها 110. يقول رأس مالي بكلفته، ويبين يقول بكلفته 110، فيبين له أنها 110 أي التي كلفتني هذه الصفقة 110. وفي هذه الحالة في بيع المرابحة إذا ذكر رأس المال يقول كم تربحني، يقول الضعف الضعفين إلى آخره. إذا بيع المرابحة يشترط فيه أن تملك السلعة وأن تكون في حوزتك حتى تبيعها، لأنك لو بعتها قبل أن تملكها فقد بعت ما لم تملك. ومن هنا يتبين خطأ من يقول أن بيع المرابحة أو يدخل في بيع المرابحة أن تذهب وتختار السيارة ثم تأتي إلى المؤسسة لكي تشتريها وتعطيها فواتير ما ترغب وتحد من المبيعات، ثم تأخذها منها بالتقسيط بعد أن تدفع المؤسسة ثمنها نقدا، وهذا عين الربا. هذا يعتبر من الربا، ليس من المرابحة بشيء. بيع المرابحة كما ذكرنا صورته معروفة ومعهودة ومشهورة عند العلماء، أن تشتري الصفقة بقيمتها دون أن يدلك عليها أحد أو يخبرك أحد أنه سيشتريها منك مستقبلا أو يرغبها مستقبلا، سواء كانت عقارا أو منقولا. وبعد شرائك لها يأتيك من يساومك بعد أن حزتها وتبين رأس مالك فيها لكي يخبرك بما سيدفعه لك ربحا. ولذلك قال المرابحة، ولا تكون المرابحة إلا بعد الملكية، لأنك ترابح في شيء قد ملكته ولا ترابح في شيء ليس في ملكك. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بالنسبة للدرس الثاني والذي تقرر إن شاء الله أن يكون في كتاب النكاح، سنبتدئ به إن شاء الله من الأسبوع هذا، وسيكون يوم الجمعة القادم ليلة السبت في مسجد سماحة الشيخ عبد العزيز، وإن شاء الله سيعلن عن هذا، لكن إن شاء الله سنبدأ من هذه الجمعة، ونسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. لكن أحب أن أنبه، تعرفون أن ليلة السبت سأحتاج أن أرجع إلى المدينة مباشرة، فكل الذي أرجوه أنني سأخرج قبل الأذان بقرب 5 دقائق، ولا أستطيع يعني أن أنتظر لأن حاجتي للسفر مباشرة، فأرجو أن يحضرني الأخوة عن الأسئلة. الأسئلة بعد الدرس يعذروني منها، لأن يحتاج إلى الوقت، لأن عندي دوام في يوم السبت، ومن الصعوبة أن أنتظر، ولا كان بودي أن أنتظر. لكن إن شاء الله يوم الثلاثاء يكون في غناء، إذا يسر الله قبل الأذان ب5 دقائق، يعني أستأذن الإخوة وأرجو أن لا يحرجني أحد، يعني يكون هذا يعني متعارف بيننا. إن شاء الله الدرس فيه خير وبركة، وإذا يسر الله أنا موجود يوم الثلاثاء إذا كان أحد عنده سؤال أو شيء، أو حتى في الدرس إذا وردت أسئلة إن شاء الله سنجيب عنها الدرس مش نجيب، لكن بعد الدرس أرجو أن لا يحرجني أحد وأن لا يخرج معي أحد حتى يصل، خاصة أن الوقت يكون ضيق جدا. فنسأل الله العظيم أن يجعل عمل خالص لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. شكرا الله عليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. فضيلة الشيخ سائل يعرض شجارا ويقول في حديث مستضاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرد وطاع من التمر، وذلك لمنفعته من الحديد، ولكن في كسر الجوز لم ينتفع المشتري فيه بشيء، فلماذا يرد أخشى الكفر؟ أتاكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن باب الضمان حينما تلزم إنسانا بضمان شيء إنما هو مركب من الاعتداء ومركب من التصرف، بغض النظر عن كونه انتفع أو لم ينتفع. لو أن إنسانا جاء وكسر زجاجا للغير ولم ينتفع بهذا الكسر، نقول يدك كسرت فعليك أن تضمن لصاحب الحق حقه. لو أنه أكلف طعاما ولم يأكله، نقول يجب عليك ضمان هذا الشيء الذي أكلفته يداه. وكأن الأمر مركب على كسر اليد، فلما اعتدت اليد بغض النظر عن كونها ارتفقت أو لم ترتفق أو قصدت الارتفاق أو لم تقصد، فقاعدة الضمان مضطردة. وعليه فإننا نقول يجب عليه الضمان ويلزمه أن يرد من هذا الوجه. وحديث المصطفى مركب من هذا، فإنه احتلب الشاة وهذا الحليب كان من يده، أو أنه احتلب وشربه أو شربه غيره أو حلب الحليب ثم أراقه، فإن الحكم يلزمه أن يدفع الصاع. فكأن القضية مركبة من وجود الإتلاف ووجود التصرف، فعلى اليد ما أخذه حتى تؤديه، فلما أخذت شيئا كاملا وجب أن ترده كاملا إن أمكن، وإن لم يمكن ردت ضمان ذلك النقص الكامل. وهذا من عدل الله بين عباده، وقد بينا وجه ذلك، والله تعالى أعلم. سامحكم فضيلة الشيخ، بعد أن قررنا أن التراخي قد يسقط حق المشتري في الغرب، فماذا عن حقه في العرش؟ سامحكم الله. يقول السائل، بعد أن قررنا أن التراخي قد يسقط حق المشتري في الغرب، فماذا عن حقه في العرش؟ نعم، بالنسبة لوجود العيب، لو طالب بالعرش من حقه أن يطالب، لكن الرد أهون من العرش، الرد أعظم من العرش. فإبطال العقد الأول وفسخ العقد الأول ليس كاستدامة العقد وضمان النقص، وسكوته إن كان لا يدل على الرضا بالعيب على وجه الإسقاط للأرش والرد، لا إشكال أنه من حق أن يطالب، لأن الأصل أثبت له الشرع حق المطالبة بصاع المصرى كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة. فحينئذ نقول من حقها أن يطالب بالأرش وضمان ما انتقص من قيمته، ويكون تراخيه إذا لم يفهم منه الرضا عن الإسقاط حتى للأرش موجدا لا يجد إسقاط هذا الحق الثابت بأصل الشرع، والله تعالى أعلم. أسعدكم الله. وفي الشيء، بعض تجار العسل يبيع العسل بداخل ما يسمى بالقدر، لا يكون واضحا منه إلا واجهته ولا يدرى ما بداخله، فما الحكم أسعدكم الله؟ ونخي ليس العسل وحده، العسل والفواكه أكثرها كلها تباع على الوجه. الآن لو اشتريت مثلا الفواكه، الرمان لو اشتريته ما تستطيع، مع أنه كبير الحب كبير الجذب، ما تستطيع إلا أن تنظر إلى وجهه. الآن لو اشتريت الرطب ما تستطيع أن تنظر إلا إلى ظاهر الصندوق. من ناحية شرعية من حقك أن تقلب عليه أسفل من ناحية شرعية، لكن ما يمكنك من هذا. فلو أخذته وقلبته أمامه ووجدت فيه العيب، من حقك أن تقول له رده. لو أخذت الصندوق وقلبته ووجدت باطنه غير ظاهره، من حقك أن ترده. العسل لو قال لك لا تفتشه أو كان في شمه وقال أبدا هذا عسل جيد وممتاز ومن نوع كذا، فلما أخذته في البيت وفتشت قرطاسه وفتشت وعاءه إذا به ليس من النوع الذي ذكر، من حقك أن ترده. ثم هذا الفتش إن كان من مثله يضمن ضمن، وإن كان مثله لا يضمن لم يضمن. وكان مثل القدر إذا فتحت القدر ما يعتبر في شيء، القدر إذا فتح ما في إخلال ولا في ضرر. لكن لو كان له وعاء معين لا يمكن فتحه إلا بالإتلاف، فحينئذ يضمن القدر هذا الإتلاف كما ذكرناه في جوز الهند، وهكذا بالنسبة لبيض النعام لأنه أصل عند العلماء. المقصود أن من حقك الرد إن تبين أنه نوع غير النوع الذي اشتريته. قال لك هذا عسل السدر، وتبين أنه ليس من عسل السدر وإنما هو نوع آخر. أو قال لك هذا مثلا الرمان من نوع كذا، وتبين أنه من نوع آخر. من حقك أن ترد متى اتضح وجود العيب ومخالفة الصفقة لما تم بين البائع والمشتري، من حقك الرد. وحينئذ مسائل الضمان يفرع فيها على نفس التفريع الذي ذكرناه. فإن كان العسل في غلاف إذا فتش وفتح استضر البائع بفتحه وفتحه كان من حقه أن يطالبه بعرشه، وإن كان لا يستضر فإنه ليس من حقه أن يطالب العرش. لكن مسألة العسل من حقك أن تقلبه من باب العلم بما فيه، تقلب العسل وتذوق طعمه، هذا من حق المشتري لأجل أن ترتفع الجهالة ويطمئن إلى حقه، وليس من حق البائع أن يمنعه من ذلك، إنما من حقه أن يمنعه من وسيلة تضر بالعسل، من حقه أن يمنعه من وسيلة تضر بالعسل أو تضر به هو. يعني مثلا لو أدخل يده يده قد تكون ملوثة وتؤذي العسل، لو جاء بملعقة كبيرة وقال يريد أن يذوق العسل هذا يضر، نعم هذا صحيح. يعني ممكن أي شخص يدعي شيء يقول أنا لي الحق أنا أعرف حقيقة العسل وجاء بشيء يضر بالبائع، وهذا ليس من حقك، إنما من حقك أن تأخذ ما تستبين به حقيقة الصفقة ولو باعك إياه مغلفا وقال لك أضمن أنه من النوع الفلاني أو السمر الفلاني. كان لو باعك الورد الطيب، الورد الآن يباع ضمن مثلا في بعض مثل الورد المشهور يباع مثلا في أوعية من المخاس مغلفة لا مختومة، لا تستطيع أن تعرف حقيقة هذا الورد إلا بفك الختم، فحينئذ تفك الختم. وإذا فككت الختم وشهنت الورد وتبين أنه فاسد أو ثالث ترده، وليس هذا الختم بمؤثر، يعني ليس الختم فكه ينقص العلبة نفسها أو يؤثر فيها، ليس من حقي أن يطالبك بالعرش. علبة الورد معروفة، هذا الختم ما له أي، إنما هو من باب الاستيثاق أنه من المؤسسة أو الشركة، لكن لا يؤثر في ذات العلبة، ذات العلبة تقفل وتحكم الإقفال كالقدر إذا رفع ثم غطي، فلا يعتبر مثل هذا من يجب الضمان. لكن الذي يوجب الضمان الأشياء التي تستهلك وتستنفذ وتكون اليد متصرفة بالإضرار فيها وتضمن بحقها، تضمن بحقها وهو قدر الأرش. والله تعالى أثابت نورة فضيلة الشيخ والإسلام، استأجرت دارا لمدة سنة ودفعت الأجار مقدما، وبعد بضعة أشهر أحدثت الخروج من الدار، فهل لي أن أطالب المالك بإرجاع ما تبقى لي من قيمة أشهر السنة؟ أثابت نورة. هذه المسألة مفرعة على مسألة وهي العقود اللازمة والعقود الجائزة. العقود اللازمة مثل البيع والإجارة، هذه العقود ليس من حق أحد الطرفين أن يسقط دون رضا الآخر، مثل البيع، البيع عقد لازم، فليس من حق بعد أن تفترق أن يأتيك ويقول لك ما أريد، تقول له هذا عقد يلزمك، وليس من حقك أن تفسخ هذا البيع إلا بإذني ورضاه. كذلك الإجارة، إذا استأجرت سيارة تذهب بها إلى الحرم، قال لك 10 ريالات ركبت معه، فإذا ركبت معه وشرع يمشي بمجرد مشي الذي لك الإجارة، وحينئذ تمضي معه، فإن أتمم لك المشوار استحق الأجرة، إن امتنع هو أن يتم لك المشوار أقام غيره، تعطل السيارة فيقيم غيره مقامه، لو لم يجد الغير الذي يقيمه مقامه يقدر من الموضع الذي أخذك منه إلى الموضع الذي تلفت فيه سيارتك، فإذا به نفس المشوار يستحق 5 ريالات. واضح هذا؟ يعني يقدر بقدر ما عنه. لكن لو جيت وتقول له مثلا أريد أن توصلني إلى المدينة، ثم لما مضى بك كيلو أو كيلو أو نصف كيلو قلت لا أريد، ليس من حقك، مضت الإجارة ولزمت، هذه إجارة الركوب. إجارة السكنة، لو استأجرت دارا سنة ب10,000 ريال، ثم بعد شهر أو شهرين أو بعد أن احترقتما مباشرة جيت وقلت ما أريد، يلزمك أن تدفع الأجرة كاملة، إذا لم يقبل منك الإقالة ولم يقل هذه الدار موجودة ويجب عليك أن تدفع الأجرة كاملة. فإذا كنت لا تستطيع أن تستأجرها وجاءك ضر، ممكن أن تقيم غيرك مقامك، ممكن أن تقيم الغير مقامك. هكذا الطبيب، لو جاءك طبيب مثلا إلى البيت تعاقدت معه أنه يأتيك للكشف أو البحث، فجاء الطبيب ومكنك من نفسه وجلس ولم يخش شيئا، لم تأمره بالكشف حتى مضت المدة، يجب عليك أن تدفع الأجرة كاملة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والإجارة عقد، والمسلم إذا اتفق مع أخيه المسلم على إجارة ليس من حقه أن يفسخها إلا برضا الطرف الثاني، فإذا لم يرضى الطرف الثاني فإن العقد لازم وعليك أن تتمه. هناك أحوال مستثناء للفسخ، منها العدل الشرعي أو العدل الحكمي. العدل الشرعي مثلا لو استأجرت مؤسسة أو سيارة تذهب بك للحج، ولما تحرك السيارة هذه المؤسسة تعطلت وكان خروجك من المدينة في يوم عرفة، بحيث لا يمكنك أن تدرك الحج، هذا التعطل يفسخ الإدارة لأن المقصود منها الحج، وحينئذ هذا يعتبر تعطل شرعي، وكأن المنفعة الشرعية التي تريدها ليست بموجودة وليست بمحصلة، وحينئذ من حقك أن تفسخ الإجارة وتطالبه بدفع القيمة أو رد الأجرة كاملة إليك. وهكذا بالنسبة للعدل الحسي أو العدل الحكمي، مثلا لو استأجره لقلع ضرسه أو استأجر مثل ما يقع في المستشفيات، وقع العقد بين المريض وبين المستشفى لإجراء عملية، فلما أدخل المريض قبل أن يدخل للعملية توفي، حينئذ الإجارة تمت والعقد تم والأطباء مهيئون، لكن قبل البداية وقبل الشروط توفي، فحينئذ ليس من حق المستشفى أن يطالب الورثة بدفع القيمة، لأن هنا عجز، لا يمكن المستأجر بحال أن يتم العقد، كما أنه في العجز الشرعي لا يمكن أن يتم العقد بحال، كذلك أيضا في العجز الصوري أو الحكمي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.